إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كنا مع المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، والذي أشار فيه رحمه الله تعالى إلى حرمة إساءة الظن بالله، وأشرنا إلى ما يتعلق بهذا الباب من مسائل وأحكام من قسمة الظن بالله، ما يكون حسن وما يكون سيئا، وأشرنا إلى مواطن إحسان الظن بالله في كل الأحوال والأقوال والأعمال. ثم المؤلف رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية التي بين أيدينا، وهي قوله جل في علاه: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية في بيان وإيضاح ما يتعلق باستدلاله بهذه الآية على هذا الباب، وهو ما كان من ظنهم ظن الجاهلية. أولا، ينبغي أن نعلم أن هذه الآية تتحدث عن غزوة أحد هي من الغزوات العظيمة التي غزاها نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد أصيب فيها المسلمون الإصابات الشديدة في أنفسهم، بل وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم. حينها ظهر ضعاف الإيمان من أهل النفاق وتفوهوا بهذه الكلمات، فقالوا وحكى ربنا ذلك عنهم: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إذن هذه الآية تتحدث عن هذه الحادثة. ومن فوائد هذه الآية إخواني في الله، أولا أن الله عز وجل ذكر هذا الخلق الفاسد الكاسد، وهي إساءة الظن بالله، حكاه عن من؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: يظنون. هذا الظن صدر من من؟ هذا الظن صدر من أهل النفاق، صدر من أهل النفاق. فيه إشارة إلى أن الذي يسيء الظن بالله جل وعلا فقد تشبه بهم، فإن هذا الخلق لا يكاد يصدر إلا من ضعاف الإيمان، أنهم يسيئون الظن بالله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية من هذه الآية أن هذا الظن الذي صدر من أهل النفاق متى ظهر؟ ظهر في هذا الموطن، في غزوة أحد بين قوسين نسميه عند المصائب. وقد أشرنا في كلمة أمس إخواني في الله أن من أعظم الأماكن والمواضع والمواطن التي يظهر فيها إساءة الظن بالله، وينبغي للمسلم أن يحسن الظن في الله فيها، عند الاحتضار وعند المصائب. هذه من أشد الأماكن الذي ينبغي أن يربي نفسه على إحسان الظن بالله، عند احتضاره وعند مصائبه. وهنا في غزوة أحد تعد مصيبة، غزوة أحد ما وقع على المسلمين تعد مصيبة من مصائبهم، بنص القرآن: أولما أصابتكم مصيبة، أي في غزوة أحد قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. فما وقع في غزوة أحد مصيبة، لكن انظر كيف أن هذه المصيبة أخرجت معدن النفاق. بماذا؟ بالتسخط والتذمر وإساءة الظن بالله سبحانه وتعالى. ففي قوله سبحانه وتعالى: يظنون، أي أهل النفاق، بالله غير الحق ظن الجاهلية. الظن الظن كما فسره العلماء يحمل هاهنا على الاعتقاد، يظنون أي يعتقدون في الله، ظن الجاهلية. الظن يحمل هنا على الاعتقاد، أو يحمل هنا على ما يتسابق إلى الوهم، يتسابق إلى الوهم، يظنون أي يسبق إلى أوهامهم ظن السوء بالله جل في علاه. إذن هذه الآية إخواني في الله فيه الذم عن إساءة الظن بالله، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. نأتي هنا إلى بيت القصيد. ما هو ظن الجاهلية الذي ظنه المنافقون في هذه الغزوة؟ أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن أقوال المفسرين دارت على ثلاثة أقوال في هذا الظن السيء. أشرنا في درس أمس كذلك ما هو ضابط الظن السيء. ضابطه أن تظن ما لا يليق بالله. كل ظن فيه عدم وصف الله جل وعلا بما يليق به هذا من الظن السيء. أهل النفاق لما وقعت ما وقع في غزوة أحد من المصائب في حق رسول الله وفي حق أصحابه، وقتل منهم من قتل، أظهر المنافقون سوء الظن بالله. السؤال: ما هو الظن السيء الذي انقدح في أهل النفاق؟ أشار ابن القيم إلى ثلاثة أمور وعليها تدور كلام المفسرين في تفسير هذه الآية. التفسير الأول أنهم أساءوا الظن بالله، وذلك بإنكار القدر، أنكروا القدر، وأن ما وقع في غزوة أحد من القتل والتقتيل في المسلمين وما وقع لأصحاب رسول الله هذا ليس بتقدير الله، ليس بتقدير الله، وأن الله ما قدر الأمور قبل وقوعها. وكما يقول المبتدعة: إن الأمر أنف، إن الأمر أنف، وأن هناك ما هناك قدر. هذا الظن الذي ظنه أهل النفاق، إنكار القدر. وهذه المسألة ما سأخوض فيها، لأن المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا الباب بوب بابا خاصا لهذه المسألة وهو إنكار القدر. لكن ينبغي أن نفهم أن من إساءة الظن الذي ظنه المنافقون في هذه المعركة أنهم أنكروا قدر الله، وهذا باطل. وأهل الإسلام يعلمون أن الله قد قدر الأشياء قبل وقوعها، من قبل أن نبرأها. إن ذلك على الله يسير. ما يسير الخلائق، ما تقع الوقائع، ولا تصير الأحداث إلا بقدر مقدر، قدره الله علينا قبل أن يخلق السماوات والأرض، لكن نعمل بما أمرنا به. فهذا سوء الظن الذي ذكره المفسرون عن أهل النفاق، أنهم نظروا في هذه الغزوة وخرجوا بهذه الخلاصة أن هذا خرج عن تقدير الله. ولهذا قال ربنا عنهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. الأمر بأيدينا لأخذتم بأقوالنا، لأنهم تعلموا في غزوة أحد لما خرج نبينا بجيشه ثلث الجيش مع عبد الله بن أبي انسحب، استسلموا ورجعوا إلى ديارهم وقالوا: ما سنخرج يا محمد، بحجة أن نبينا أخذ بقول بعض أصحابه ممن أراد الخروج لملاقات الأعداء، انسحبوا ورجعوا وسلموا بأنفسهم. فيقول: وكان لنا من الأمر شيء، لو اتبعتمونا لما وقع الذي وقع عليكم. فأنكروا قدر الله، وهذا من إساءة الظن بالله، أنك يا عبد الله تعتقد أن الأمور خرجت عن قدرة الله، بل كل شيء مقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء، ما هناك خرج شيء خرج عن قدرة الله وقضائه. الظن الثاني الذي حمله جماعة من المفسرين إنكار الحكمة، إنكار الحكمة. قد يقول قال: نعم الله عز وجل قدر الأشياء، ما من شيء إلا وقع بتقدير الله، لكن هذا الوقوع وهذا الخلق وهذا الإيجاد ليس لحكمة، ما هناك حكمة، ما هناك معنى، ما هناك مصلحة، وإنما أوجده الله جل وعلا هكذا. وهذا نعم كان من اعتقاد أهل الجاهلية. أهل الجاهلية مع أنهم يقرون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله خلق السماوات وأن الله هو الذي خلقهم، لكن ينفون حكمة الله وأن هذه الأشياء الموجودات خلقت من غير حكمة. ولهذا رد الله عز وجل عليهم في آيات كثيرة، في آيات كثيرة: ما خلقنا الأرض والسماء وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. ظن الذين كفروا، ظنوا أن الله خلق السماوات وخلق الأرض باطل، ما هناك فائدة من هذه الأجرام ومن هذه الكواكب السيارة ومن هذه المجرات وهذه الأفلاك، ما منها فائدة، وأن الله إنما خلقها هكذا. فرد الله عز وجل عليه قال: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وهكذا كان الكفار يظنون أن وجودهم، لماذا أوجدهم الله؟ لا لشيء. ولهذا رد الله عليهم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فدل ذلكم على أن الله عز وجل أخبر الكفار أنه أوجد السماوات، أوجد الأرض، أوجد الكائنات والمخلوقات لحكمة، لحكمة عظيمة. وقد دلت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن الله حكيم. ولهذا من أسماء الله الحكيم، واسم الله الحكيم قال العلماء أنه مشتق من أحد أمور ثلاثة. اسم الله الحكيم مأخوذ من أحد أمور ثلاثة. اسم الله الحكيم لأن الله جل وعلا حاكم، فهو يحكم الحكم الشرعي والحكم الكوني. الحكم الشرعي فهو الآمر وهو الناهي وهو الذي يأتي بالشرائع ويأتي بالأحكام جل في علاه، ما ينازعه أحد، وهو الحاكم. الحكم الكوني في خلقه وكونه وسماواته وأرضه، إنما إذا أراد شيئا قاله كن فيكون، فهو الحاكم. إذن فهو حكيم، هذا المعنى الأول. ومن مشتقات اسم الله الحكيم بأنه محكم، محكم معنى محكم بمعنى متقن. فالله عز وجل أحكم كل شيء في شرعه ودينه وفي خلقه وفي قدره، في كل شيء دبر الله عز وجل الأمور فأتقنها وأحكمها، فلا فيها خلل ولا عيب ولا زلل، فهو محكم. إذن فهو حكيم. والاشتقاق الثالث لاسم الله الحكيم بأنه ذو حكمة، بأنه ذو حكمة، يفعل الأشياء لحكم، لحكم. والحكمة هو وضع الأشياء لغايات حميدة. الحكمة في تعريفها عند العلماء هو وضع الأشياء في مواضعها لغايات حميدة. فالله عز وجل ذو حكمة، فلله الحكمة البالغة. فإن الله عز وجل ما يفعل شيء كما في عقيدة أهل السنة والجماعة إلا لحكمة، وحكمته علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. وكل شيء أوجده الله سبحانه وتعالى لحكمة، ما هناك عبث، ما هناك عبث في خلقه ولا في إيجاده. حتى الشيطان هذا المخلوق الشرير أوجده الله عز وجل لحكمة. المعاصي التي نبتلى بها بين الفينة والأخرى أوجدها الله كما قال لحكمة. الكفار أوجدهم الله ها هنا وها هنا لحكمة. ومن أراد الاستبصار في مثل هذه المسائل العظام فليراجع ما ألفه الإمام الهمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، إذ أبان عن حكمة الله في هذه الأمور. ما من شيء تجد أن الله خلقه عبث اتهم عقلك، وتجد أن الله أراد بهذا شيء حكمة في خلقه وفيك، وفيك. جعل الله في عباده من هو غنيا ومن هو فقيرا، من هو صحيحا ومن هو سقيما، من هو ذا عاهة ومن هو سليما مسلما، من هو ذكر ومن هو أنثى، من الصغار ومن الكبار، كل ذلك بحكمة، كل شيء بحكمة. ما خرج شيء عن حكمة الله جل وعلا، لكن أحيانا العقول تتضاءل. هنا الكفار، أو أقول أهل النفاق، عندما وقعت حادثة غزوة أحد أنكروا حكمة الله. ما علم ما هي الحكمة، كيف هذا بالأمس انتصروا والآن انهزموا، وغدا إيش ينتصرون يهزمون، إيش هذا الكلام؟ ما علم، هم علموا أن الله قدر، هم علموا أن الله قدر، أهل النفاق، لكن جهلوا الحكمة. ما الحكمة من هذا؟ فهذا هو ظن أهل الجاهلية، وهذا الذي تفوه به أهل النفاق، أنهم رأوا أنه ما هناك حكمة. فلا تقعن يا عبد الله في هذا الظن السيء بربك، فإن صار لك شيء من المصائب أو من المعيب فيك أو في غيرك، اعلم أن الله أراد بذلك حكمة، أراد لهذه علة، وهذه العلة ما قد تتضح عندك الآن، لكن ستتضح لك في المآل، ستتضح لك في المآل، لكن المؤمن يذعن. ولهذا وجب مقابل هذا الظن، الظن الجاهلي، الظن الإسلامي، الظن الحسن، الظن الحق بالله، أن تعلم أن الأمور وقعت بيد الله. ولهذا لما أصيب نبينا بجراحات فرفع أصبعه قال: ما أنت إلا أصبع دميتي في سبيل الله ما قد لقيتي، يعلم أن هذا بتقدير الله وأن هذا في سبيل الله. ما أنت إلا أصبع دميتي في سبيل الله ما قد لقيتي. يتسلى المؤمن بحكمة الله في أمره وقضائه ونهيه. الحكمة الأمر الثالث والذي فيه حمل العلماء الظن السيء، وهو الذي ظنه المنافقون في هذه الغزوة، وهو ظن الجاهلية، ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى: أن الإسلام لن تبقى له قائمة، لن تبقى له قائمة. هذا هو الظن السيء، عندما رأى المنافقون ما حل بأصحاب رسول الله من القتل والتقتيل، بل وأصاب نبينا الشيء الكثير، سقطت رباعيته، وهشمت البيضة التي على رأسه، وسال الدم من وجهه عليه الصلاة والسلام، أصابه الشيء العظيم، حتى أشيع بين الناس بأن محمدا قد قتل، بل إن بعض الصحابة في هذه الغزوة وضع سلاحه، قال: على ما نقاتل، على ما نقاتل إذا لم يكن هناك نبي يقودنا، لعظيم الإشاعة التي أشيعت، لما رأوا من مصاب نبينا عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله رد كيد الكافرين في نحورهم، فظهر الأمر على خلاف ذلك، فوهض المسلمون مرة أخرى. الشاهد، أهل النفاق في هذه الغزوة أتوا بخلاصة، ما هي؟ هذا أوان انحسار الإسلام، هذا أوان انحسار الإسلام، خلاص خلاص، هذا ضربة القاضية، ضربة في الصميم، لأن المنافق كافر، أنت لا أظن أنه صح يمشي مع المسلمين يمنى ويسرى، لكنه كافر في قلبه، في اعتقاده، ينتظر متى يسقط الإسلام فيقوم على أنقاضه، وينتظر الفرصة، فكانت من الفرصة، الفرص السانحة هذه المصائب في الغزوات والمعارك. فلما رأوا أن المسلمين قد أصيبوا بمصائب عظيمة في هذه الغزوة، انبر النفاق، وأخذوا يتفوهون بماذا؟ بانحسار الإسلام، وأن الآن قد آن أوانه، سيأتي الوقت الذي يضمحل فيه الدين حتى يفنى ويبيد، هذا ظن أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية نعم كانوا يظنون هذا في نبينا. لما خرج أول ما خرج النبي بدعوته في الإسلام ودعوة الناس إلى التوحيد، كان الكفار يستبعدون هذا الدين. إيش هذا؟ من معك يا محمد؟ قال معي عبد وحر. معك دين على رجل عبد وحر؟ من يتبعك على هذا الكلام؟ فكانوا يستبعدون جدا أن تقوم لهذا الدين قائمة، فكانوا يحاولون قدر الإمكان من أن يطأوا على هذا الدين في مهده، لكن أبى الله إلا أن يتم نوره. لكن المنافق الغبي ما استفاد من هذا، بل لا زال يمني نفسه هذه الأمنية القديمة، يمنيها الآن بعدما قام سوق الإسلام وقامت دولة الإسلام. لا زال، وتعرف أن أهل الشر والكفر والنفاق آمالهم طويلة، ويسعون دائما وأبدا إلى تخذيل المسلمين، وخاصة في مثل هذه المواطن. فكان المنافق يظن، لا زال ظن الجاهلية، هذا أوان في غزوة أحد أن ينحسر الإسلام، فسمى ربنا جل وعلا هذا الأمر بظن الجاهلية. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وظن الجاهلية وظن المنافق وظن السيء بأن الله لن ينصر دينه. وبهذا تعلم يا عبد الله من انقدح في قلبه وصدره هذا الظن فهو من ظن أهل الجاهلية، من ظن المنافقين، من ظن السيء بالله. لا يجوز، لا تسيء الظن يا عبد الله بالله. ولو رأيت ما رأيت بأم عينيك القتل والقتال في المسلمين لا تيأسن يا عبد الله، ولا تستبعدن وعد الله ورسوله. فالله وعد. بماذا وعد؟ وعد بالتمكين، وعد بالنصر، وعد بالظفر لهذه الأمة المحمدية اليوم أو غد أو بعد غد، وعد الله، ولن يخلف الله وعده. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فالله وعد، ما عندنا شك ولا عندنا ريب ولا عندنا ذرة، كما قال ظن بالله جل وعلا بأن الله سيمكن لهذه الأمة أمر دينها. لكن الله عز وجل لا يخلف، لكن يؤخر، يؤخر ربنا جل وعلا وعده. لماذا؟ لوجود موانع، لتخلف شروط. لما تخلفت الشروط وظهرت الموانع تأخر النصر، تأخر النصر. قد وقع هذا في زمن أصحاب رسول الله، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى؟ فهم يعلمون أن نصر الله حاصل، لكن ما يدرون متى. وأنت ونحن كذلك نعلم أن نصر الله سيأتي، لكن السؤال متى؟ الله أعلم. إن نصر الله قريب. يأتي هذا النصر إذا استعد المسلمون بالأهلية والشروط التي تؤهلهم أن يتنزل عليهم المدد من الله جل وعلا. أما نحن على هذا الضعف والهوان والبعد عن طاعة الله والبعد عن سنة نبينا والبعد عن العقيدة الصحيحة، ظهر فينا المعاصي والكبائر، وترفرف في بعض بلدان الإسلامية رايات الشرك والكفر. هذا ما يتأتى، هذا ما يتأتى. إذا أراد المسلمون النصر من عند الله عليهم أن يزيلوا الغبار من على رؤوسهم، ويرفعوا هامات قوائمهم بدين الله، حينها سينصرهم ربنا عز وجل. فالمسلم لا يتردد، لكن المنافق لا، كحال المنافق في هذه الأزمان. لا زال المنافقون في هذه الأزمان يعيشون بيننا، يرون أن بشارات الأمة الإسلامية خديعة وأنها دغدغت عواطف. يقول أنتم، أنت يا فلان تظن أن سيأتي يوم ستكون لكم دولة وصولة وجولة. يا جماعة لا تصدق هذه الأخبارات، هذا كلها دغدغة عواطف. ارضوا بأنفسكم، أنتم حمير لغيركم، أنتم ما يسمى بالعالم الثالث، بالعالم النائم، أنتم ما أنتم إلا عبيد لغيركم. هكذا الذي يدندن به المنافق، وأننا ما خلقنا في هذه الدنيا إلا للشهوات والملذات، أما النصر والسيادة والريادة والقيادة لغيركم. هذا ظن أهل النفاق، ظن أهل الجاهلية. ف فشاهد يا أخواني في الله أن في هذه الآية الذي يذكر ربنا عز وجل ما وقع من أهل النفاق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الذي ظنه المنافق، إما أولا إنكار قدر الله أو ما كان من ظنهم من إلغاء حكمة الله أو ما كان من ظنهم بأن الله لن ينصر دينه، وكل ذلك من ظنون أهل الجاهلية. ويقابل هذه الثلاث ظن الحق، ظن أهل الإسلام، بل نؤمن ونذعن بأن الله قدر الأشياء قبل وقوعها، ونؤمن ونعتقد بأن أفعال الله تقوم على الحكمة، وهكذا نؤمن ونصدق بأن الله وعد بأن ينصر دينه ورسوله ولو بعد حين. هذا الذي أذكره في هذا المقام في تفسير هذه الآية. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.